بمناسبة ذكرى 22 وفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، قام كل من أفراد بعثات برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وكذلك المغتربة تونغ إل سيم من عائلة الشهيد أن دونغ سو بطل الجمهورية بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو ووضعوا أمامهما سلات الزهور وسلموا عليهما يوم السبت الخميس.